الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وقال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله: فأداء الأمانة هو الوفاء بموجب العقود في المعاملات من القبض والتسليم، لأن ذلك واجب بعقده فقط. ثم قال بعده: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانه، فعهد الله ما عهده إليه، وإيمانهم ما عقدوه من الإيمان. نعم. وسبب نزول في عقود مع الله سبحانه وتعالى الإيمان، هذا عقد مع الله جل وعلا وما أمر الله تبارك وتعالى به. وفي عقود يعقدها المؤمنين بعضهم مع بعض كعقود البيع والشراء والزواج وغيرها، هذه عقود دي. والله تبارك وتعالى أمرنا بهذا وهذا، بالوفاء بالعقود كلها، ونقض عقود الله تبارك وتعالى يعني لا شك أنه أشد، وإن كان المؤمن عند شروطهم. وكذلك من نقض عهده الذي عقده بالله سبحانه وتعالى في بيع أو شراء أو عتاق أو طلاق أو غير ذلك، فهذا كذلك يعتبر ناقض عهد الله، من باب أنه قد أشهد الله عليه وأن هذا مما أمر الله تبارك وتعالى به أن يوفى، فإذا خالفه يكون كذا خالف أمر الله عز وجل. نعم. وسبب نزولها قصة الأشعث بن قيس التي في الصحيحين في محاكمته مع اليهود، حين قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فاجرة ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان، وأنزل الله هذه الآية، فإن ذلك المال كان يجب تسليمه إلى مستحقه بموجب عهده، فإذا حلف بعد هذا على استحقاقه دون مستحقه فقد صار عاصيا من وجهه، نظير قوله: ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. عاصي من وجهه، عاصي انه هو هذا امر قد عهد عليه يعني غيره، وكذلك انه الله تبارك وتعالى امره بالوفاء يعني في مثل هذه العقود فعصي. نعم. وضدهم الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. نعم. وقوله: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلك إصري؟ قالوا: أقررنا. قال ابن عباس: ما بعث الله نبيا إلا أخذ عليه ميثاق، لأن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه. نعم. الآية أسرنا مثلا كل نبي أرسله الله تبارك وتعالى يأخذ عليه العهد والميثاق، أنه إن بعث النبي وهو حي أن يؤمن به وأن يتبعه، إن بعث محمد صلى الله عليه وسلم. إذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول وهو محمد مصدق لما معكم لتؤمنون به ولا تنصرونه، قال: أقررتم وأخذتم على ذلك إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا أنا معكم من الشاهد. نعم. وأمر أن يأخذ الميثاق على أمته إن بعث محمد وهو أحياء ليؤمنن به ولا ينصره. نعم، يعني كل نبي أخذ الميثاق على أمته، يقول لأمته: إن بعث النبي محمد وأنتم أحياء فتنصرونه، كما فعل هذا عيسى وفعل هذا قبله موسى عليه السلام. نعم. ولذلك كان اليهود ينتظرون بعثة النبي، ولكنه لما خرج يعني من غيرهم كفروا له، وكذلك من النصارى من آمن ومنهم من كفر. نعم، آمن اتباعا للحق واتباعا لهذا الميثاق وكفر. نعم. ومعلوم أن محمد إذا بعثه الله برسالة عامة وجب الإيمان به ونصرته. نعم. على كل من بلغته دعوة. نعم. وأن لم يكن قد أخذ عليه ميثاق من أهله. وقد أخذ عليه الميثاق بما هو واجب بأمر الله بلا ميثاق. نعم. وقوله تعالى: فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، إلى قوله: ورفعنا فوقهم الطور بميثاقه وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف الآيات، فهذا ميثاق أخذه الله. انتهى كلامه. يعني هنا الكلام الشيخ ان الواجب قد يكون واجب من اكثر من طرف، الواجب ممكن يجب بالأمر الإلهي لتنفيذه، وكذلك الواجب ممكن يكون بما يتفق عليه يعني مؤمن ومؤمن أو في أي عهوده، فيكون واجب هنا الوفاء بالعهد، هذا واجب، هذا الواجب بما عهد الإنسان نفسه وكتب وبما وأمر الله تبارك وتعالى بالوفاء بهذا العهد. نعم.